بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد. أهلا ومرحبا بكم مع المجلس 30 من مجالس كتاب فتح الوسيط في شرح القصيد للإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم، وأن يرزقنا به لذة النظر إلى وجهه الكريم في جنة عدن، نحن وإياكم آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا، من الله فضلا علينا جميعا. قلنا نتكلم في باب هاء الكناية، وقلنا أن هاء الكناية هي الدالة على المفرد المذكر الغائب، وقلنا أن لها أربع صور بالنسبة لما جاورها: أن تكون بين متحركين، وفي هذه الحالة يصلها الجميع، يصلها جميع القراء، أو أن تقع قبل ساكن، وفي هذه الحالة وإذا وقعت قبل ساكن تكون لها حالتين: إما بعد متحرك وقبل ساكن، أو بين ساكنين، وفي هذين الحالتين لا يصلهما أحد من القراء. وفي الحالة الرابعة إما أن تقع بين ساكن ومتحرك، وفي هذه الحالة يصلها سيدنا الإمام ابن كثير فقط، وافقه حفص في كلمة فيه مهانا. وقلنا أن هذه الكناية تقع في صور الكلام الثلاث للإسم والفعل والحرف، وقلنا أن الخلاف بين القراء في هاء الكناية بين الصلة، وقلنا أن الصلة هي إشباع الحركة حتى يتولد منها حرف من جنسها، والخلاف الثاني بين الإسكان، إسكان الهاء، والخلاف الثالث بيكون بين القصر أو الاختلاس، القصر والاختلاس أو عدم الصلة، مسميات مترادفة في باب هاء الكناية. قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله عز وجل: ولم يصل هاء مضمار قبل ساكن، وفي هذه في قبل ساكن قلنا تشمل حالتين: ساكن ساكن، متحرك ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، أي إذا وقعت بين متحركين، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، أي عطف، وما قبله التسكين على الصلة بين متحركين، أي أن ابن كثير يصلها إذا وقعت بين متحرك وساكن. وفيه مهانا معه حفص أخو ولا، أي أن سيدنا الإمام حفص وافق سيدنا الإمام ابن كثير في كلمة موضع فيه مهانا يصلها على خلاف قاعدته. وقلنا أن قواعد هاء الضمير انتهت عند البيت الأول وشطر البيت الثاني، ثم بدأ بعدها يسرد الكلمات التي خالفت القاعدة أو التي شذت عن القاعدة، وقلنا هي كلمات معدودة تقع في أماكن محددة أيضا من القرآن الكريم. بدأ الإمام الشاطبي ثم قال: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها. وقلنا أن الإمام الشاطبي قرأ ب هذه الثلاث كلمات أو الأربع كلمات بأوجه الخلاف التي تقع في هذه الكناية، لأنه قال وسكن يؤده مع نوله، نطق بالإسكان أو تلفظ بها بالإسكان، وهذا أوجه من أوجه خلاف هذه الكناية. ثم قال ونصله قرأ بالمد والإشباع، ونؤته منها قرأ بالكسر، ذكر جميع أوجه الخلاف في هذه الكلمات. وقال سكن يؤده، أي كلمة يؤده وكلمة نوله ونصله ونؤته، قرأها بالإسكان، نمشي على منهج الإمام الشاطبي حتى ندري أين الخلاف ومن يقرأ بالخلاف. بدأ أولا بأحرف الخلاف اللي هي الكلمات يؤده ونوله ونصله ونؤته، ثم ذكر أن الخلاف الوقع فيها بالإسكان، قال وسكن. ثم بدأ بعد ذكر أحرف الخلاف بدأ يذكر الأحرف الدالة على القراء، لأن قلنا أن الأحرف الدالة إما أن تكون أحرف فردية أو أحرف اجتماعية، وذكر هنا أحرف فردية للقراء. قال ونؤتي منها فاعتبر، الفاء من فاعتبر، وصافيا الصاد من صافيا، وحلا الحاء من حلا، أي فاعتبر هذا الوجه مصفا محلا، أي لا يقدر عليك أحد من النحاء أو غيرهم يقولون لا وجه للإسكان، أي أن هؤلاء القارئين والراوي اللي هو سيدنا حمزة وسيدنا بعام وسيدنا شعبة قارئين قارئان وراوي يقرؤون هذه الكلمات الأربع بالإسكان، يؤده نوله ونصله ونؤته هكذا. طيب، وقلنا قبل ذلك من أين نعرف قراءة الضد، من أين نعرف قراءة الضد في هذه الأربع الكلمات؟ من القاعدة العامة للقراء، من القاعدة العامة للقراء، لأن هذه لها مع أنها مجزومة لكنها وقعت بين متحركين، وقعت بين متحركين، فعلى القاعدة أن كل القراء يصلوها ما لم يستثن، والمستثن ذكره في هذا البيت اللي هم سيدنا الإمام حمزة وسيدنا الإمام أبو عمرو وسيدنا الإمام شعبة، قرأوها بالإسكان والباقون يقرأوها بالصلة. أيضا سيأتي لنا وجه لقراءة سيدنا قالون وجه لقراءة سيدنا هشام في هذه الكلمات. قال وعنهم، أي وعن القراء السابقة، قلنا أن الواو يذكرها دائما فيصل، فاصل بين القراءة وأخرى أو بين أحرف الخلاف. قال وا، خلاص يبقى وا، يبقى ننتقل إلى حرف آخر. قال وعنهم، أي وعما سبق من عما سبق ذكره من القراء، وهم سيدنا الإمام حمزة وسيدنا الإمام شعبة وسيدنا الإمام أبو عمرو. ضف لهم مين؟ وعنهم وعن حفص، أي أن سيدنا حفص انضم إليهم، فصار عندنا ثلاثة قراء وهم سيدنا الإمام حمزة وسيدنا الإمام عاصم وسيدنا الإمام أبو عمرو، وعنهم عن حفص فألقه، أي كلمة فألقه إليهم يقرؤوها بالإسكان، وباقي القراء يقرؤوها بإيه؟ بالصلة على حسب القاعدة العامة لهم. فعنهم أي أن القراء القرائين وراوي انضاف لهم سيدنا حفص في كلمة فألقه، يبقى عندنا أبو عمرو وحمزة وشعبة كلمة يؤده ونوله ونصله ونؤته وفألقه أيضا بالإضافة لهم يقرأها بالإسكان. أما سيدنا حفص كلمة فألقه فقط يقرأها بالإسكان. طيب، بدأ وفصل بين حرف آخر، ثم يأتي لنا بكلمة أخرى من القرآن يذكر فيها خلاف القراء. قال ويتقى اللي هي سورة النور، ومن يخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. ويتقي أي عطف على الخلاف الوارد في الكلمات السابقة، والخلاف الوارد في الكلمات السابقة لهؤلاء القراء هو أن يقرؤوها بالإسكان، يقرؤها الضمير بإيه؟ بالإسكان. قال ويتقه، طيب ويتقه دي مين بيقرأها بالإسكان؟ قال ويتقه حما صفو قومه، أي أن سيدنا أبو عمرو الحاء من حما، وسيدنا أبو عمرو والصاد من صفوه لسيدنا شعبة، وقوم القاف من قوم لسيدنا خلاد، القاف من قوم لسيدنا خلاد، حمى صفاه قوم، أي هؤلاء يقرؤوها بالإسكان، يقرؤوها يا شباب بالإسكان. ثم قال بخلف، ثم قال بخلف وأنهلا. إذا ذكر سيدنا الإمام الشاطب كلمة بخلف، فكلمة بخلف تعود على آخر رمز، كلمة بخلف تعود فقط على آخر رمز، دي من منهج سيدنا الإمام الشاطبي، كلمة بخلف تعود على آخر رمز. مين آخر رمز؟ اللي هو القاف. مين آخر رمز؟ اللي هو القاف. مين القاف دي رمز لمين؟ سيدنا خلاد. إذن سيدنا خلاد بيقرأ بالخلف، يقرأ بالإسكان. و الوجه الثاني هو ما هو؟ ما هو شباب الوجه الثاني؟ ما هو الوجه الثاني في كلمة ويتقي؟ الوجه الثاني في كلمة ويتقي بعد غير قراءة الإسكان، الوجه الثاني لا الصلة، لأن وقع بين متحركين، ويتقيه فأولئك، ويتقيه فأولئك. احنا قلنا إذا ذكر قراءة لفئة أو لقراء معينين، فالباقون يقرؤونها على حسب القاعدة، الباقون يقرؤونها على حسب القاعدة الأصلية، إلا إذا أتى استثناء، إلا إذا أتى استثناء. ونكمل الكلام. كلمة بخلف قلنا كلمة بخلف تعود على من؟ تعود على آخر قارئ، تعود على آخر قارئ. طب آخر قارئ مين؟ هو قوم خلاد. طيب لو قال بخلفهما، بخلفهما تعود على آخر اثنان، لو قال بخلفهم يبقى تعود على الجميع. ده من منهج الإمام الشاطبي عشان نعرفه، كلمة بخلف تعود على آخر واحد، بخلفهما على آخر اثنين، بخلفهم على الجميع. ده من المنهج اللي نتبعه في الشاطبي، تمام؟ إذن سيدنا أبو عمرو وسيدنا شعبة بيقرأوا كلمة ويتقه بالإسكان، وسيدنا خلاد له وجه الإسكان، والوجه الآخر له كباقي القراء، والوجه الآخر له كباقي القراء اللي هو الصلة. طيب ستأتينا قراءة لسيدنا حفص فيها. قال وقل بسكون القاف، وقل بسكون القاف. اذا غير سيدنا حفص بيقرا القاف بايه؟ بيقرا قاف ويتقي بايه؟ بيقرا بالكسر، ويتقي ويتقي. يبقى كل القراء بيقرؤونها بالكسر ما عدا مين؟ ما عدا مين؟ سيدنا حفص. ليه؟ قال وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. إذن سيدنا حفص بينفرد بقراءة في كلمة ويتق، ويتق بيسكن القاف، تلما سكن القاف. إذن أصبحت هاء الضمير وقع بين إيه؟ هاء الضمير وقعت بين ساكن ومتحرك، ويتق فأولئك، بين ساكن ومتحرك، بين ساكن. ومين اللي بيصل؟ مين اللي بيصل هاء الضمير اذا وقعت بين ساكن ومتحرك؟ سيدنا ابن كثير فقط. وسيدنا ابن كثير ما بيقراش القاف بالسكون. اذا سيدنا حفص على قاعدته لن يصلها، سيدنا حفص على قاعدته العامه لن يصلها، لكن هو من احتياط سيدنا الامام الشاطبي وحرصه، فقال لك وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، عشان ما يقولكش، عشان ما يلتبسش عليك الامر وتقرأ بالصله لحفص زي غيرهم، لو ما ذكرش ان قراءات القصر ممكن انت تقرأ زي كلمه فيه مهانه لسيدنا حفص، تقول ويتقه فاولئك، لكن قال لك وقل بسكون القاف والقصر حفصهم، وقل بسكون القاف والقصر ايه حفصهم. اذن كلمة واتقه فيها كم قراءة؟ فيها اكثر من قراءة. واتقه للجمهور، واتقه للجمهور الصلة يعني، واتقه بالإسكان لأبو عمرو وشعبة ووجه الخلاد، واتقه سكون القاف وكسر لمين؟ لحافظ. كده تلات قراءات. ستأتينا قراءة لمين؟ لقالون وهشام، واتقه فأولئك كسر القاف وقصر الهاء، يبقى فيها أربع قراءات. يبقى فيها كم قراءة؟ أربعة. السكون واتقه، واتقه حمى صفاه قوم. القراءة الثانية واتقه قراءة الجمهور. قراءة حفص واتقه سكون القاف وقصر الهاء، دي القراءة الثالثة سيدنا حفص. القراءة الرابعة اللي هي قراءة هشام وقالون وبكسر القاف وقصر الهاء أيضا، واتقه فأولئك ستأتينا. وقل بسكون القاف والقصر حفصهم. انتهينا لحد هنا. ثم قال و أي و، معناها ان انت هتنتقل الى حرف اخر من اوجه الخلاف، الى حرف اخر في القرآن. ننتقل الى حرف اخر من احرف القرآن. قال ويأتي لدى طه انه ومن يأتيه قد عمل الصالحات، ومن يأتيه قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. تمام. ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى، ويأتي لدى طه بالإسكان يجتلى. طب هو ذكر الحرف القرآني يأتي، ثم ذكر كيفية القراءة بالإسكان، ثم ذكر مين اللي بيقرأ يو الياء من يجتلى. الياء من مين؟ من يجتلى، اللي هو مين؟ سيدنا الإمام السوسي. سيدنا السوسي عن أبا عمرو بيقرأها بالإيه؟ بالسكون. يبقى كيف سيقرأها؟ قال وياتي إنه من ياتي ومن ياتي قد عمل ياتي، لأنه بيقرأ بالإبدال الهمزة، فيقول اقرأ يقول إيه؟ ياتي كذا هكذا. تمام. وباقي القراء بيقرأونا كيف يقرأوها؟ كيف يقرأ باقي القراء؟ على القاعدة، على القاعدة أن بين متحركين يقرأوها جميعا بالصلة، إلا ما سيأتي لنا من قراءة قالون وهشام. طيب احنا ننتهي لحد قالون وهشام، وبعد كده نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي عليه رحمة الله عز وجل. قال وفي و، هننتقل إلى حكم جديد. كلمة و معناها إن احنا ننتقل إلى حكم جديد. وفي الكل، يعني وفي الكل دي يا شباب، يعني وفي الكل أي وفي جميع الكلمات السابقة، أي وفي جميع الكلمات السابقة اللي هي إيه؟ عد معانا. رقم واحد يؤد، اتنين نولى، تلاتة نصلى، أربعة نؤتى، خمسة فألقى، ستة واتقى، سبعة ويأتي. سبع كلمات. السبع كلمات دهيا هذه. قال وفي الكل قصر الهاء، وفي الكل ايه؟ قصر الهاء. هل قصر الهاء سبق لنا مع القراء الآخرين؟ قصر الهاء سبق لنا مع القراء اللي قبل كده؟ احنا اللي قبل كده سبق لنا ايه؟ الإسكان والصلة فقط، الإسكان والصلة. لكن أتى لنا حكم جديد في الهاء، أتى لنا حكم جديد اللي هو القصر. يعني ايه القصر دي؟ يعني ايه القصر؟ قلنا ما هو القصر في هذا الضمير؟ القصر معناها عدم الصلة، ببساطة كده القصر معناها عدم الصلة. لكنك بتقرأ الحركة كاملة، بتقرأ الحركة كاملة لكن لا تشبعها حتى يتولد منها حرف، لا تشبعها حتى يتولد منها حرف. قال وفي الكل قصر الهاء بان لسانه، وفي الكل قصر الهاء بان لسانه. يعني بان لسانه دي الباء من بان لسيدنا قالون، واللام من لسانه لسيدنا مين؟ هشام. أصبح عندنا قالون وهشام بيقرأوا جميع الكلمات السابقة اللي بيقرأها القراء بان لسانه بالقصر. هل القصر فقط؟ قال بخلف. طب احنا قلنا بخلف دي يعني ايه يا شباب؟ بخلف دي تعود على مين؟ بخلف دي تعود على مين؟ من هشام. نعم، لان احنا قلنا بخلف دي تعود على اخر مذكور، لان احنا سابقا ذكرنا قلنا بخلف تعود على اخر قارئ او راوي. لو قال بخلفهما يبقى الاثنين، لو قال بخلفهم يبقى الجميع. واضح كده الكلام؟ ستأتينا كلمة بخلفهما هتبين لك. يبقى هشام له الوجهين، له القصر، ما هو الوجه الثاني؟ من يذكر لنا الوجه الثاني لهشام؟ الصلة؟ طب ليه ما يكونش الإسكان؟ ليه ما يكونش الإسكان؟ ليه ما يكونش الإسكان؟ لأن الكلمات دي بتقرأ بالسكون، لأن الكلمات هذه تقرأ بالسكون. الوجه الثاني فعلا الصلة، لأنه لم يذكر، لأنه ذكر قبل ذلك الذين يقرؤون بالسكون ولم يذكر معهم هشام، لأنه قبل ذلك ذكر الذين يقرؤون بالسكون ولم يذكر معهم هشام. تمام كده؟ ولم يذكر معهم هشام. طالما ما ذكروش في اللي بيقرأوا بالسكون ما بقاش له إلا الصلة، يبقى القصر والصلة، ما بقاش له إلا القصر وإيه؟ والصلة. تمام كده؟ بخلف. وراح ذاكر لقالون إن قالون وافق هشام في الوجه الثاني في كلمة يأته. قال وفي طه بوجهين بجلا. طب ايه هما الوجهين دول البجلا؟ ايه هما الوجهين؟ ما هما الوجهان لبجلا لقالون في كلمة يأته؟ القصر والصلة. صح. ليه؟ ليه القصر والصلة؟ زي ما قلنا رقم واحد لأنه قال وفي الكل قصر الهاء، يبقى كلمة في الكل يبقى يأته اندرجت مع الكل دي، يبقى أصبح لقالون وجه القصر فيها، أصبح لقالون وجه القصر فيها. تمام. والوجه الثاني اللي هيبقى لهشام لقالون هو الصلة، نفس العلة اللي قلناها لهشام، لأنه لم يذكره في الإسكان فما لم يبقى له إلا الصلة، لأن اللي بيقرأها بالإسكان في واحد فقط اللي هو السوسي. تمام كده؟ يبقى احنا كده لحد هنا خلصنا كل الكلمات اللي عدت وكل القراء اللي بيقرأوها، لأن ما رضيناش نقرأ تفسير الإمام السخاوي لأنه ماشي، هنيجي بعد كده، لأن الكلام ده كله مرتبط ببعضه. أول كلمة وإسكان يرضى دي كلام تاني. أنا نقرأ الأول شرح سيدنا الإمام السخاوي ثم نكمل إن شاء الله عز وجل، لأن الحلقة أصبحت ساعة بدل ما كانت نصف ساعة، يعني خلينا كتاب عشان نبقى العملية صافية كده لكل كتاب يوميا فقط. نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي. قال: وكل بسكون القاف والكسر حفصهم، ويأتي لدى طه بالإسكان اجتلى. قال: قرأ حفص ويتقهي بسكون القاف وكسر الهاء من غير صلة. وقال أبو علي الفاسي في كتاب الحجة في القراءات، قال أبو علي في الحجة: وأما ما رواه حفص عن عاصم ويتقي فإن وجهه أن تقي من يتقي مثل كتفي، بيعلل القراءة، فكما يسكن نحو كتف، تقرأ كتف كتف، تقرأ كتف عين الكلمة يعني، كذلك يسكن القاف من تقيه تقهي. وعلى هذا قول الشاعر: لم يلد أبوان يلد بالإسكان. ومثله: فبات منتصا ومات كردسا. فلما أسكن ما قبل الهاء لهذا التشبيه حرك الهاء بالكسر كما حرك الدال بالفتح في لم يلد. لم يلد اللي هو بيت الشعر، مش لم يلد، مش الصورة القرآنية. قال الشيخ أبو القاسم الشاطبي رحمه الله: قوله حرك الهاء بالكسر غلط فيه من قبل علمي بالقراءة، لأن أصل حفص أن يكسر هذه الهاء ونظائرها ويصلها بياء، فإن سكن ما قبل الهاء لم يصلها بياء، فلما أسكن القاف للتخفيف هنا وقع قبلها ساكن، فجرى على أصله في حذف الصلة كما ذكرنا، وبقيت الهاء على الكسر الذي كان فيها. ولا يصح قول أبو علي أنه كسر لالتقاء الساكنين، لأن حفص لم يسكن الهاء في قراءته قط إلا في فألقه. قال: والذي قاله مكي رحمه الله في الكشف جيد، قال: كان يجب على من أسكن القاف ضم الهاء، لأن هاء الكناية إذا سكن ما قبلها ولم يكن الساكن ياء ضمت نحو منه وعنه، لكن لما كان سكون القاف عارضا لم يعتد به وأبقى الهاء على كسرتها التي كانت عليها مع كسر القاف. إذن العلة الأولى اللي هو قراءة القصر، والعلة الثانية اللي هي تعليل مكي على قراءة الكسر مع بدون الضم في قراءة للقصر وفي قراءة للكسر. تمام، وعللنا القراءتين. وإلى هنا كلام سديد، ثم قال بعد ذلك: ولم يصلها بياء، لأن الياء المحذوفة قبل الهاء مقدرة منوية، فبقي الحذف في الياء التي بعد الهاء على أصله، وهذا التعليل لا يستقيم من قبل أنه قرأ يؤديه بالوصل وشبهه، ولو كان يعتبر ما قاله من تقدير الياء قبله ولم يصل هناك، وإنما قال إنه لما أسكن القاف حصل قبل الهاء ساكن، فلم يصل الهاء وكسراه جريا على أصله. وكأما قوله تعالى في طه: ومن يأتيه مؤمنا. فإن أبا عمرو ذكر في التيسير الإسكان فيه عن السوسي، وذكر ابن غلبون ومكي والطرسوسي مثل ذلك. وقال صاحب الروضة: اختلف فيه. قال: والذي قرأت به من جميع طرقه ورواياته كسر الهاء ووصلها ياء في اللفظ. في خلاف عن السوسي يعني. وعلي عول المهدوي لأنه لم يذكر سواه. وقال ابن أبي هاشم: حكى أبو عبد الرحمن عن اليزيد: ومن يأتيه مؤمنا بيصله بياء. وحكى الحلواني عن أبي عمرو عن اليزيد أنه أسكن الهاء. وروى ابن أشتة الإسكان فيه عن أبي بكر عن عاصم دون أبي عمرو. وقد نبه في القصيدة على هذا الخلاف إذ قال: يجتلى أي يكشف. طيب، قال: وفي الكل قصر الهاء بان لسانه بخلف وفي طه بوجهين بجلا. قوله بان لسانه أي ظهر نقله. وإنما ذكر اللسان وهو يؤنث، وإنما ذكر اللسان وهو يؤنث. وفي الكل قصر الهاء بان. طب اللسان يؤنث؟ وإنما ذكر اللسان وهو يؤنث إذ كان بمعنى الكلمة، كما قال: إني أتتني لسان لا أسر بها. إذا كان بمعنى الكلمة يؤنث، إذا كان بمعنى الكلمة يؤنث. مثل إيه؟ أما الجماعة، ميزة الناس دي، الناس القديمة، إحنا الناس الحديثة دي بيقولوا أي كلام. لكن الناس القديمة أو أصحاب التراث عندهم الذاكرة حاضرة في الاستشهاد اللغوي ما شاء الله عليهم يعني. فيه وفي ناس من العصر الحديث كانوا يحفظوا من شواهد العرب حاجة يعني كم كبير جدا. يعني أنا أسمع عن الإمام الشنقيطي، الأمين الشنقيطي صاحب تفسير أضواء البيان، كان يحفظ 100,000 بيت من أبيات الشعر الجاهلي، أبيات الشعر الاستدلال يعني، كان يحفظ 100,000 بيت من الأبيات دي. قال بمعنى قال إن كما قال: إني أتتني لسان لا أسر بها، أي إني أتتني كلمة لا أسر بها. إذا كانت بمعنى الكلمة، إذا كان لسان بمعنى الكلمة يؤنث، لأنه ذهب إلى النقل أو أراد باللسان ها هنا اللغة، أي أنه ظاهر في كلام العرب بين. وقالون يقرأ بقصر الهاء وهو الاختلاس. وعن هشام بوجهان: الصلة والقصر، وهو رواية الحلوان عنه. أما قصر الهاء ويسمونه الاختلاس والإشمام فلغة فصيحة شائعة. ووجه ذلك أن الهاء لما كانت خفية بين يائين ساكنين قبل دخول الجزم لم يعتد بها حاجزا، فحذفت ياء الصلة لئلا يلتقي ساكنان، ثم حذفت التي قبل لا للجزم وبقيت الهاء على كسرها. وأما من وصل فقد قدمت حجته ومعنى قوله بوجهين بجلا، أي وقرا فلم يطعن فيهما. وقد ذكر الحافظ أبو عمرو عن قالون اختلاس حركة الهاء في الوصل، وقال: أقرأني ذلك بالفتح، وأقرأني أبو الحسن بالصلة، وهو معنى قول الإمام الشاطبي يعني بوجهين بجلا. إلى هنا انتهى شرح الإمام السخاوي على الأبيات التي ذكرناها. ننتقل إلى بيت آخر من أبيات الشاطبية. قال: وإسكان يرضى. وإسكان، وقلنا إيه الواو دي إيه؟ بدأ بالواو ليه؟ عشان ما يلتبسش عليك الكلام، عشان يذكر لك كلمة كي يذكر لك كلمة أخرى من كلمات الخلاف. قال: وإسكان يرضى. كلمة يرضى فين؟ يرضى: وإن تشكروا يرضاه لكم، في سورة إيه؟ وإن تشكروا يرضاه لكم، في سورة الزخرف صح؟ وإن تشكروا يرضاه لكم، سورة الزخرف. أه؟ متعشيتوش ولا يا جماعة؟ اجيب لكم قرصة وانت شكولو اجدع لكم فوت ايه وانت شكولو. لا حول ولا قوة الا بالله. شرط الزمر، سورة الزمر، لسه بدري، لسه الساعة 9:30. في سورة الزمر: وإن تشكروا يرضاه لكم. قال: وإسكانه يرضى يمنو لبس طيب. ذكر الكلمة، ذكر كيفية القراءة، قال: وإسكان يرضى، أي كلمة وإن تشكروا يرضى لكم، ماشي؟ يرضى. مين اللي بيقرأها كده؟ يمنوه لبس طيب، الياء من يمنوه لمين؟ للسوس، صح. واللام الشام، تمام. والطاء لمين؟ للدوري، تمام. طب هو ذكر السوس والدوري هنا، ما قالش ليه ابو عمرو اللوح كامل وخلاص وريحنا من القصه دي؟ ليه ما ذكرش كده؟ طب لما ذكر السوس والدوري اتنين ما جمعهمش في الحال ايه تمام، لان الدوري له خلاف، يعني الدوري له خلاف، لذلك قال: بخلفهما، بخلفهما مثنى. احنا قلنا بخلف استعود على اخر قارئ، بخلفهما يبقى ايه؟ بخلفهما يبقى ايه؟ اخر اتنين، بخلفهما اخر اتنين، اخر مذكورين اللي هما مين؟ هشام والدوري. لذلك لم يجمع السوسي والدوري في رمز واحد، لذلك لما يجمع السوس والدوري في ايه؟ في وجه واحد، لان سيدنا الامام الشاطبي دي كان سبحان الله آية في الذكاء. كان آية في الذكاء. بخلفهما أي أن كلمة يرضى قرأها بالسكون السوسي قولا واحدا، وقرأها بالوجهين هشام والدوري، وجه الإسكان ووجه الصلة على القاعدة يرضاه لكم. وعندنا في قراءة ثالثة اللي هي قراءة القصر يرضاه لكم. مين اللي بيقرأ بالقصر؟ قال: والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. والقصر فاذكره نوفلا له الرحب. انتوا موجودين ولا ايه؟ والكسر فاذكروا نوفلا له الرحب، يعني ايه الرحب؟ الرحب الف نافع، يبقى الكسر فاذكره نوفلا له الرحب، يبقى الفاء فاذكره حمزة، نوفلا نون عاصم، له لام لهشام. لاحظ ان هشام كان له الخلف هناك، قال لك: واسكانه يرضاه يمنوه لبسه طيب بخلفه ما. يبقى الوجه الثاني لهشام عرفنا ان هو ايه؟ القصر وليس الصلة. القصر الوجه الثاني، الوجه الثاني لهشام من كلمة يرضه القصر. ليه؟ لأنه ذكر له أسكان ثم ذكر الخلاف، بعد كده ذكر هشام في اللي بيقرأه بالقصر، يبقى أصبح له إيه؟ أصبح له الإسكان والقصر، القصر والاختلاس بمعنى واحد، القصر والاختلاس وعدم الصلة وعدم الإشباع وعدم المد في باب الكناية بنفس المعنى، كلها مصطلحات واحدة. إذا نرتب القراءة، نرتب القراءة، نبدأ بأول واحد المدني النافع، له إيه؟ نافع ماذا له في كلمة يرضى؟ رقم واحد نافع له، لأ القصر، ما قالوا القصر، لأ والقصر فاذكره أنه فعلا له، والكسر فاذكره انه فعلا له الرحب. رقم اتنين المكي، المكي اللي مش اللي جه في البيت دي بالصلة على طول، تمام الصلة. ابو عمرو، ابو عمرو له الاسكان، ابو عمرو زائد الدوري له الصلة، نقول كده أبو عمرو له الإسكان لأنه متفق على الإسكان، يزيد الدوري بوجه الصلة، يزيد الدوري بوجه إيه؟ الصلة، تمام كده. ابن عامر، ابن عامر لاحظ إن ابن عامر هيكون له 3 قراءات، إسكان قصر، إسكان قصر صلة، ابن عامر هيكون له كده إسكان قصر صلة، الصلة لابن ذكوان والإسكان والقصر لمين؟ لهشام، والإسكان والقصر لمين؟ لهشام. طيب ننتقل لبعد ابن عامر مين؟ عاصم، عاصم له إيه؟ عاصم له إيه؟ له القصر، عاصم له القصر، تمام. بعد عاصم حمزة، حمزة القصر فاذكره الكسائي الصلة، تمام تمام هذه القراءة، دي القراءة التي وردت في كلمة يرضاه لكم، تمام كده. لا والله القرصة بس. طب نقرأ شرح سيدنا الإمام السخاوي، قال أشار بقوله يمنه لبس طيب إلى تكوية الإسكان كما فعله في نظائره، وقوله بخلفهما روي عن الدوري الإسكان والوصل بواو، وخلف هشام في الإسكان والاختلاس لا غير. فإن قلت فهذا يلبس، قلت قد صرح بمذهب هشام الثاني في البيت بعده ودل مفهومه على مذهب الدوري، فقال والقصر فاذكره انه فعلا له الرحب. وفي هذا الكلام اشارة الى ظهور وجه القصر واتساعه في العربية، فيجد المتصدي لنصرته رحبا وسعة مجال من نقل ذلك لغة وابراز وجوه من التعليل يذكر نوافل. والحمد لله رب العالمين، اسال الله عز وجل ان ينفعنا ما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا ويرزقنا إياكم علما نافعا، ويتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. نقف عند البيت 165 والزلزال خيرا يرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنسيش الواجب.